بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في ليلة الثلاثاء 15 أو 16 من شهر صفر من سنة 28 و400 وألف، في الدرس التاسع في الدرس التاسع من شرح المقدمة الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. كنا يا إخوان في الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمة، بينا فيها أن النحو أو أن الأحكام النحوية تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام إفرادية وأحكام تركيبية، فكل الأحكام النحوية تنقسم إلى هذين القسمين. فالأحكام الإفرادية أي حكم الكلمة في حالة الإفراد، والأحكام التركيبية هي الأحكام التي تكتسبها بعدما تدخل في جملة، أي بعدما تتركب. وبينا ذلك وعرفنا كيف قسم الأزهري رحمه الله تعالى كتابه هذا. ثم بدأنا بالكلام على الأحكام التركيبية، لأننا انتهينا من الكلام على الأحكام الإفرادية في الفصل الماضي، وفي هذا الفصل سيكون الكلام كله على الأحكام التركيبية. ابتدأها الأزهري رحمه الله بباب الفاعل، باب الفاعل، وقرأنا كلامه رحمه الله تعالى في باب الفاعل، فهو عرف الفاعل ثم ذكر أقسامه، ونحن شرحنا التعريف وذكرنا هذه الأقسام واستدركنا عليه شيئا مما رأينا أن الأصوب استدراكه. فأحب أن أسأل أسئلة سريعة قبل أن نبدأ بالتطبيق، لأن في الدرس الماضي ما طبقنا على باب الفاعل لضيق الوقت، فأحب أن أسأل أسئلة سريعة في باب الفاعل. طيب، الفاعل عرف لنا الفاعل يا أخي. حضرت؟ قلنا الفاعل هو الاسم المسند إلى فعل قبله. فإذا قلنا يا أخي الكريم تفوق محمد في دراسته، محمد هنا فاعل أم ليس بفاعل؟ ما يا أخي فاعل. طب لو قلنا محمد تفوق في دراسته، نعم، مبتدأ ليس بفاعل، لماذا؟ مع أن التفوق في المثالين مسند إلى محمد. نعم، الآن التفوق أليس مسندا إلى محمد؟ بلى. طيب لماذا لا يكون محمد فاعلا؟ الثانية، محمد تفوق، يعني أريد ما الذي اختل في التعريف؟ لأن الفعل المسند إليه تأخر، الفعل المسند إليه تأخر، والفاعل لابد أن يكون الفعل المسند إليه متقدما قبله. وعرفنا الأمر الذي دعاهم إلى هذا الشرط، وهو كلام العرب. طيب، نريد أن نطبق، هذا أهم ما عندي، أن نطبق على باب الفاعل، ونأخذ بالدور. طيب، نبدأ من اليمين أو من اليسار؟ نبدأ من هنا. أنا أريد أن تخرجوا لي الفعل وفاعله، لا نريد أن نعرب كل الشاهد، يكفيني الفعل وفاعله. نعم، قد أفلح المؤمنون، أين الفعل؟ أفلح، أين فاعله؟ أعربه، المؤمنون فاعل لأفلح مرفوع مرفوع أفلح المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب قد أفلح من تزكى الفعل أفلح وفاعله من اسم موصول بمعنى الذي. طيب أعربه ما إعراب من؟ من فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب لماذا قلت فاعل في محل رفع ولم تقل فاعل مرفوع؟ لأنه مبني، هذا درسناه من قبل في الأحكام الإفرادية في طريقة الإعراب. إذا كانت الكلمة معربة تقول مرفوع، وإن كانت مبنية تقول في محل رفع. والفاعل لا يكون إلا اسما، اسم ما قيدناه بكونه معربا أو مبنيا، اسم، اسم معرب أو اسم مبني. طيب أحسن. طيب لو قلنا يا أخي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، أخرج الفعل الأول في هذا البيت. أحب فعل، أين فاعله؟ أحب، من الذي يحب؟ من الذي يفعل الحب؟ تقديره أنا. تبهوا يا إخوان، أحب، من الذي يفعل الحب؟ المتكلم، المتكلم، متكلم غير موجود في البيت، لكن النحويين لا علاقة لهم بالذوات، هم يتعاملون مع الألفاظ. ما اللفظ الذي يعود إلى المتكلم الفاعل الحقيقي؟ هو ضمير مستتر في البيت تقديره أنا. النحو يتعامل مع هذا اللفظ أنا ويقول أنا فاعل. ماذا يعني بقوله أنا فاعل؟ يريد أن أنا اسم يعود إلى الفاعل الحقيقي. أنا فاعل يعني اسم يعود إلى الفاعل الحقيقي، وإلا فإن النحويين واللغويين لا يتعاملون مع الذوات، يتعاملون مع الكلام. طيب ولست منهم عساني أن أنال بهم شفاعة، في فعل آخر في البيت، مع أن نحن نبحث عن الأفعال التامة هي التي تطلب فاعلا، أما الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة يعني باب كان وباب كاد وأخواتهما، هذا سيأتي كلام مستقل عليهما فيما بعد. نعم أنال، الفعل أنال، الفاعل كذلك أنال أنا أو أنال أنا. طيب قال تعالى ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. الفعل الأول نمير، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وكذلك نحفظ أي نحفظ نحن، وكذلك نزداد أي نزداد نحن. طيب قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الفعل الأول اقرأ فعل أمر، أين فاعله؟ مستتر، أين الفاعل القارئ؟ ما تقديره أنت؟ اقرأ، من القارئ؟ محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الفاعل الحقيقي، لكن ما الذي يعود إليه من الجملة؟ ضمير مستتر تقديره أنت، نقول أنت الفاعل، يعني أنت ضمير يعود إلى الفاعل الحقيقي. وفي الآية فعل آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق فعل ماض خلق، أين فاعله؟ من الخالق؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الرب. نعم طيب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تنهى فعل مضارع، طيب أين فاعله؟ أنت. لا تنهى أنت عن خلق وتأتي، أين فاعل تأتي؟ أنت. عار عليك إذا فعلت عظيم، فعل أين فاعل فعل؟ الضمير المتصل وهو تاء المتكلم، فعل تاء، فعلت. هنا الفاعل ضمير بارز وليس ضميرا مستترا. طيب، قال سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. نعم، أين الفعل؟ وترى، من الرائي الفاعل؟ أنت، ترى أنت. نعم. طيب، وهناك فعل آخر في الآية قبل تزاور: وترى الشمس إذا طلعت. طلعت، أين الفاعل؟ الطالع. فاعل طالع، أين الطالع الفاعل؟ تعود إلى الشمس. نعم، لأن الشمس تقدمت على الفعل. الشمس إذا طلعت، ما نقول الشمس فاعل، وإنما نقول الفاعل بعد الفعل يعود إلى الشمس، وعرفنا السبب في ذلك. طيب، الأخ الكريم المتكئ على الجدار عادل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه وتعالى، نعم، الفعل في الآية يخلق ويشاء ويختار، أين فاعلها؟ وربك يخلق، تقديره هو يعود إلى، نعم، إلى رب. نعم، أحسن. وكذلك يشاء، أي يشاء هو، ويختار هو. طيب، سنكثر من الأمثلة فأسمحوا لي، الذي فهم الحمد لله، الذي ما فهم نصبر على إخواننا الباقين، لكن نحاول أن نشكل في الأمثلة. طيب، الأخ الذي بعده: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. يقول، والفاعل القائلون، من القائلون؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ها، الذين كفروا، الذين فاعل، مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، لأنه مبني. نعم، مبني على الفتح. طيب، جاره، قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. أولم يكفهم أنا أنزلنا، الفعل في الآية يكفي، الفعل يكفي، أين الكافي الفاعل، وأين المكفي المفعول؟ يكفهم، يكفهم، هم يعود إلى المخاطبين، صح؟ المخاطبون مكفيون أم كافون؟ إيه؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم عليك الكتاب. لا، أنا أقصد، لا، أجبني بحسب سؤالي، المخاطبون مكفيون أم كافون؟ مكفيون مفعولون، إذن هم مفعول به المقدم. فما الذي يكفيهم؟ أنا أنزلنا، تقول أنا أنزلنا فاعل، هم مفعول به مقدم. طيب، ما الذي يكفيهم؟ الذي يكفيهم أنا أنزلنا، أنا أنزلنا فاعل. طيب، قلنا في تعريف الفاعل إن الفاعل لا يكون إلا اسما، فهل أنا أنزلنا اسم؟ ما قال السؤال لك، هل قوله سبحانه وتعالى أنا أنزلنا اسم؟ أن تقول الفاعل أنا أنزلنا، صح، لكن نقول الفاعل لا يكون إلا اسما، فهل أنا أنزلنا اسم؟ مصدر مؤول أو اسم مؤول؟ اسم مؤول، نعم، فهو اسم. أنا أنزلنا اسم، لكن اسم صريح أم مؤول؟ مؤول. الاسم المؤول هو المنسبك أو المتكون أو المركب من أن وفعل، أو من أن واسمها وخبرها. هنا أن واسمها وخبرها، إذن فأنا أنزلنا نقول اسم، وهو اسم مؤول، نعم، لكن ما نقول الفاعل هو ما يقابله من المصدر الصريح إنزالنا، لا الفاعل ليس انزالنا، الفاعل ان انزلنا. طيب ينبغي ان تشهد بالحق، ينبغي ان تشهد بالحق، اين الفعل؟ ينبغي، والفاعل ان تشهد، نقول ان تشهد فاعل. كيف كانت ان تشهد فاعل؟ فهل هي اسم؟ اسم مؤول لانها مكونه من ان وفعل. طيب فقيام شاهدان. نعم يا اخي. يقول يهون علينا ان تصاب جسومنا وتسلم اعراض لنا وعقول. يهون، اين فاعل يهون؟ ما الذي يهون؟ يهون علينا ان تصاب جسومنا، الفاعل ان تصاب جسومنا، ما الذي يهون؟ الجواب ان تصاب جسومنا. فهل ان تصاب جسومنا اسم؟ نعم، صريحا مؤول، مؤول من ان والفعل، فهو اسم. تقول ان اداه حرف مصدر ناصب للمضارع، وتصاب فعل مضارع منصوب بان، وان والفعل ان تصاب فاعل في محل رفع. طيب اخيرا، يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدمه. يا من يعز علينا ان نفارقهم، اين فاعل؟ اين فاعل يعز؟ ان نفارقهم، ما الذي يعز عليه؟ ان نفارقهم، وان نفارقهم اسم لانه اسم مؤول. طيب هذا ما يتعلق بالفاعل وشيء من الأمثلة عليه من القرآن والشعر. هل هناك أي سؤال في الفاعل قبل أن ننتقل إلى باب نائب الفاعل؟ نعم نعم. أن هذه أن التي هي من أخوات إن، واسمها نا المتكلمين، وأصل الجملة أننا، أننا بثلاث نونات، ولكن من أحكام إن وأن إذا دخلت عليها ناء المتكلمين يجوز أن تحذف إحدى نوني إن للتخفيف، ويجوز أن تبقيها فتقول إننا وإنا وأننا وأن، كل ذلك جائز ووارد في القرآن الكريم، والإعراب ما يتغير. نعم. وتأتي، هذا سيأتي في إعراب الفعل المضارع، الواو هنا للمعية، فإذا كان في الواو للمعية فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة. نعم. قلنا من قبل الاسم أنواع، وهو بكل أنواعه يقع فاعلا، فمن أنواعه الاسم الظاهر والمضمر وشرحنا ذلك، ومن أنواعه الاسم الصريح والمؤول، الصريح في مقابلة المؤول، فالمراد بالمؤول هو ما تكون من أن وفعل مضارع. عندما تجد أن وبعدها فعل مضارع فاعلم أنها اسم مؤول، يعني تعامل معاملة الاسم المؤول، تقع فاعلا وتقع مفعولا وتقع مجرورا ونحو ذلك، أو من أن واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها. فلهذا عندما نأتي إلى باب إن وأن، متى نقول إن بالكسر ومتى نقول أن بالفتح؟ يعود إلى هذه القضية، إذا تأولت بمصدر استطعت أن تضع مكانها اسم فهي أن بالفتح، وإذا لم تستطع فهي إن بالكسر. فإذا قلت مثلا يعجبني أن تجتهد، يعني يعجبني اجتهادك سواء بسواء، فاجتهادك اسم صريح وأن تجتهد اسم مؤول، فإذا قلنا يعجبني اجتهادك فالفاعل اجتهادك، وإذا قلت يعجبني أن تجتهد فالفاعل أن تجتهد، هذا اسم صريح وهذا اسم مؤول. نعم. ارفع صوتك. سبحانه وتعالى. نعم، في اللغة يستعمل ضمير الجمع للواحد، والواحد هذا قد يكون الضمير قد يستعمل للواحد و يعني ضمير الجمع، ضمائر الجمع في اللغة تستعمل للجمع الحقيقي وللجمع غير الحقيقي. فالجمع الحقيقي أن نقول نحن طلاب مجتمعون في المسجد، ونحن بالفعل جمع حقيقي يعني أكثر من اثنين ثلاثة نحن، ويمكن أن يستعملها الواحد المفخم لنفسه، الواحد المفخم لنفسه يعني كأنه يقوم مقام جماعة، فيمكن أن نستعملها. فأقول لكم نحن في هذه الليلة نشرح الأزهرية لو أردت أن أفخم نفسي، ولست بذاك، لكن يمكن أن يستعمل في اللغة. نحن نشرح ولا تنكرون ذلك، وأنتم تعرفون أني واحد، ولكن أردت أن أفخم نفسي فقلت نحن نشرح كتاب الأزهرية. أو مثلا الملك يقول نحن فلان بن فلان أمرنا بما هو آت، لأنه يفخم نفسه. ومن ذلك الله سبحانه وتعالى فهو حق من فخم نفسه وعظمها، فيقول إنا نحن نزلنا الذكر، ويعبر عن نفسه سبحانه وتعالى بناء الدالة على الجمع على هذا المعنى. نعم. الآية اسم أن، اسم أن في محل نصب، فنريد أسئلة في الفاعل ذاته. نعم. فهي جسومنا معمول لتصب، يعني تابعة فقط من باب التبع، وإلا فالاسم المؤول أن والفعل، ثم جسومنا تابع لأنها ماء الفاعل تصاب، ماء الفاعل لتصاب، فهي معمول لتصاب. نعم. يمكن أن تراعي هذه الأشياء في أثناء السؤال. لا، إذا كنت تجهل الفاعل ما يتصور جهل الفاعل إذا سمعت الجملة، إذا جاءت الجملة فالفاعل فيها، لكن كيف تخرجه؟ لو قلت لكم مثلا انطلق محمد، فكيف تخرج الفاعل بطريق السؤال والجواب؟ ستقول من انطلق، فالجواب محمد. لكن لو قلت مثلا انطلقت السيارة، فستقول في السؤال ما الذي انطلق، فتقول السيارة، لأن محمد عاقل فتقول من، والسيارة غير عاقل فتقول ما. يعني هذا طريقة عامة، طريقة عامة أن تستخرجها بطريقة السؤال. نعم. نعم. هذا قد يشار إليه في باب المفعول به، سبب المفعول به، وسبق كيفية إعراب المقصور عندما تكلمنا في طريقة الإعراب، وقلنا الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون مقدرا في خمسة أبواب ذكرناها من قبل، منها الاسم المقصور، فإعرابه مقدر. فإذا كان الإعراب غير ظاهر لأي سبب من الأسباب، إما أنه مقدر أو مبني، فحينئذ ليس لك في الفاعل والمفعول إلا أن تلزم بهما الأصل، تقدم الفاعل وتأخر المفعول به، لكن هذا سيأتي في المفعول. ندخل الآن في الكلام على الباب الثاني، وهو باب نائب الفاعل. باب نائب الفاعل، نقرأ أولا ما قاله الشيخ خالد رحمه الله تعالى. اقرأ يا أخي. خذ المكبر الصوت واقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني باب نائب الفاعل، وهو كل اسم حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله. وأقيم هو مقامه. نعم. وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى صيغة فعل أو يفعل أو إلى مفعول. أحسنت، هذا هو التعريف. عند الشيخ خالد يعرف نائب الفاعل بقوله: كل اسم حذف فاعله، وأقيم هو مقامه، وغير عامله إلى صيغة فعل أو يفعل أو إلى مفعول. نأخذ التعريف جزءا جزءا. قال: كل اسم، إذن فنائب الفاعل كالفاعل في كونه لا يكون إلا اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا غير ذلك، لا جملة ولا شبه جملة. طيب، قال: كل اسم حذف فاعله، حذف فاعله. عندما يقال حذف أو محذوف فمباشرة تعلم أن هذا الشيء موجود، وهذا سيأتيكم في أبواب كثيرة جدا في النحو، ونفرق بين المحذوف وبين المعدوم. المعدوم غير الموجود من الأصل، أما المحذوف عندما تقول محذوف أو تقول حذف معنى ذلك أنه موجود ولكنه لا يظهر في الجملة، لا يظهر في الكلام لسبب من الأسباب، وأسباب عدم ظهوره كثيرة. فلهذا يقول النحويون في القاعدة المشهورة: المحذوف كالمذكور، المحذوف كالمذكور. ويأتي في أحكام كثيرة، كان يقول مثلا: ويجب أن يوجد رابط بين جملة الخبر والمبتدأ، وهذا الرابط يكون ضميرا مذكورا أو محذوفا، لابد أن يوجد ضمير، سواء هذا الضمير مذكور أو محذوف. يقول: طيب كيف محذوف وتقول أنه مذكور أنه موجود؟ يقول: هو بما أنه محذوف يعني موجود، وكان موجود ثم أصابه الحذف. وكذلك هنا يقول: حذف فاعله، معنى ذلك أن الفاعل موجود في الجملة ولكنه منع من الظهور بالحذف، حذف لسبب من الأسباب، ويذكرون أسباب حذف الفاعل. فإذا قيل سرقت السيارة فمعنى ذلك أن هناك فاعلا ولكنه حذف، يعني موجود فاعل، في فاعل، لو لم يكن هناك فاعل لما صح الفعل، لأن الفعل مرتبط عقلا بفاعل، ما يمكن أن يوجد فعل بلا فاعل. لكن هذا الفعل إما أن يذكر، فحينئذ نقول إن الفعل فاعله مذكور، أو قد يقولون معروف، فأن تقول: سرق خالد السيارة، أو سرق اللص السيارة. فإذا حذف الفاعل لسبب من الأسباب، كونك لا تعرف ما اسمه أو تعرفه ولا تريد أن تصرح به لسبب من الأسباب، أو تخاف عليه إذا صرحت باسمه، أو تخاف منه إذا صرحت باسمه، أو احتقارا له أو تعظيما له أغراض وأسباب يذكرها النحويون في كتبهم. الشاهد أنك إذا حذفت الفاعل إذن فهو موجود، ولو لم يكن موجودا ما أصابه الحذف. قال: كل اسم حذف فاعله، كان الفاعل موجودا فحذف. طيب، إذا حذفنا الفاعل من الجملة سيترتب على ذلك أمران. إذا حذف الفاعل سيترتب على ذلك أمران ذكرهما الشيخ خالد في التعريف، فقال: وأقيم هو مقامه. وأقيم هذا الاسم الذي حذف فاعله، أقيم مقام الفاعل، وضع موضع الفاعل، يعني أعطي أحكام الفاعل وعومل معاملة الفاعل. ففي المثال السابق إذا قلنا: سرق اللص السيارة، فسرق فعل فاعله معروف، واللص هو الفاعل، والسيارة مفعول به. طيب، حذفنا الفاعل اللص، سنعمل أمرين. الأول أن نأخذ هذا الاسم السيارة ونقيمه مقام الفاعل، نقيمه مقام الفاعل. ما معنى نقيمه مقام الفاعل؟ أي نعطيه أحكام الفاعل، يقوم مقامه ويأخذ أحكامه، يأخذ أحكامه، فيأخذ الرفع، فنقول: سرقت السيارة، وكانت السيارة من قبل منصوبة في سرق اللص السيارة. طيب، ويأخذ أحكامه، يكون عمدة فلا يحذف بعد ذلك، وكان من قبل في المثال السابق فضلة لأنه مفعول به، فيمكن أن تقول سرق اللص وتسكت، هذا اقطع يده، لماذا؟ لأنه سرق ويحتاج إلى مفعول به، فالمفعول به فضلة، يمكن أن تأتي به بزيادة بيان الكلام، يمكن أن تحذفه، لكن إذا جعلت المفعول به نائب فاعل يعني أقمته مقام الفاعل سينقلب إلى عمدة فلا يمكن أن يحذف. ويأخذ أحكام الفاعل، فيتحكم هو بعد ذلك في الفعل تذكيرا وتأنيثا، لأن الفاعل هو الذي يتحكم في الفعل تذكيرا وتأنيثا. فإذا كان الفاعل مذكرا ستقول سرق اللص، وإذا كان الفاعل مؤنثا ستقول سرقت هند، فالفاعل هو الذي يتحكم في الفعل تذكيرا وتأنيثا. إذا حذفنا الفاعل وأقمنا السيارة المفعول به هنا، وأقمنا السيارة مقامه، ما الذي سيتحكم في الفعل حينئذ؟ السيارة المفعول نائب الفاعل، سنقول سرقت السيارة. فهذا معنى أن نائب الفاعل يقام مقام الفاعل، يعني يأخذ كل أحكامه في الرفع، وكونه عمدة، وكونه يتحكم في الفعل تذكيرا وتأنيثا، وكونه يجب أن يتأخر عن الفعل، هذا أيضا مما ذكرناه من أحكام الفاعل. هل يجوز أن يتقدم نائب الفاعل على الفعل؟ في المثال السابق سرقت السيارة، السيارة نائب فاعل. طب لو قلنا السيارة سرقت، أين نائب الفاعل؟ هل نقول السيارة؟ لا. لماذا؟ نقول لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل. تقول ما في فاعل، نقول نعم ما في فاعل، لكن من القواعد المقررة أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل. فإذا قلنا السيارة سرقت، فسنقول في إعراب السيارة مبتدأ، ونائب الفاعل مستتر تقديره هي. بخلاف ما لو قلت سرق اللص السيارة، ثم قلت السيارة سرق اللص، ما اعرب السيارة في السيارة سرق اللص؟ سرق فعل واللص فاعل، والسيارة مفعول به مقدم. هل المفعول به يمتنع تقديمه؟ ما يمتنع تقديمه، الذي يمتنع تقديمه الفاعل، وكذلك نائب الفاعل لأنه في حكمه. فإذا وقع المفعول به نائب فاعل فيمتنع حينئذ تقديمه. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو ما قلناه في الدليل على أن الفاعل لا يتقدم. فلو قلت مثلا سرقت السيارة والمحفظة، ثم قدمتهما فقلت السيارة والمحفظة سرقت أو سرقتا، يجب أن تقول سرقتا، فنائب الفاعل السيارة والمحفظة أو ألف الاثنين، ألف الاثنين. وهذا يدل على أن الفاعل نائب الفاعل كذلك يجب أن يتأخر عن الفعل كما شرحنا ذلك في الفاعل من قبل. قلنا إذا حذف الفاعل فيجب أن يعمل أمران، الأول أن يقام نائب الفاعل مقامه. طيب، والأمر الثاني قال الشيخ خالد، قال وغير عامله إلى صيغة فعل أو يفعل أو إلى مفعول، هذا الأمر الثاني. نعم، إذا حذف الفاعل فقام نائب الفاعل منابه، يجب أن تغير العامل، العامل الذي كان يرفع الفاعل يجب أن تغيره مع نائب الفاعل لتبنيه للمجهول. والبناء للمجهول له قواعد ليست كثيرة، لخصها الشيخ خالد لنا، فنريد أن نقرأ الآن كلام الشيخ خالد في هذه التغييرات التي تصيب العامل الذي يرفع الفاعل إذا حذفنا الفاعل. نعم، اقرأ يا أخي أكمل. قال فإن كان عامله فعلا ماضيا ضم أوله وقدر ما قبل آخره تحقيقا نحو حرم زيد، أو تقديرا نحو كيل الطعام أو شد الحزام. نعم، وشد الحزام. نعم، هذا التغيير الذي ذكره في الفعل الماضي، إذا كان العامل الرافع للفاعل فعلا ماضيا فإنك إذا حذفت الفاعل وأنبت نائب الفاعل منابه فإنك تعمل في الفعل الماضي ما ذكره الشيخ خالد، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. ففي ضرب نقول ضري، ضرب نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. نعم، وفي أخذ أخذ. طيب، هل نقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، أم نقول يضم أوله ويكسر ثانيه، أو كلاهما سواء؟ نعم، كلاهما سواء في الماضي في الثلاثي، مثل ضرب وأخذ وكسر ونحو ذلك. فلهذا كلامهم دقيق عندما يقول ويكسر ما قبل الآخر ليشمل غير الثلاثي من الرباعي والخماسي والسداسي. ففي الرباعي لو قلنا أكرم محمد الأستاذ ثم حذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهول نقول أكرم، فالأول مضموم وقبل الآخر مكسور، أما الثاني فساكن، أكرم الأستاذ. وفي الخماسي كأن نقول مثلا مثلا انطلقت السيارة في الميدان، انطلقت السيارة في الميدان، فحذفنا الفاعل السيارة وأنبنا الجار والمجرور كما سيأتي، ينوب الفاعل أو الجار المجرور أو المفعول المطلق، فنقول نعم بعد انطلق هذا صارت بدأت بهمزة وصل، بدأت بهمزة وصل. المحقق الكتاب المحقق ذكر الأشياء التي ذكرها التي تركها الشيخ خالد، الشيخ خالد فقد ذكر الأشياء المشهورة وترك الأشياء غير المشهورة كالفعل المبدوء بهمزة وصل أو المبدوء بتاء زائدة ونحو ذلك، يمكن تنظروا فيها إن شئتم التوسع في ذلك. ومع ذلك فسليقة العربي تأتي بهذه الأشياء على الصواب. طيب، فنقول كلام النحوين في ذلك أدق. فيقول الشيخ خالد تحقيقا نحو ضرب، نعم الضمة موجودة لفظا، وكذلك الكسرة في الراء موجودة لفظا ضرب. قال أو تقديرا، قال نحو كيل الطعام وشد الحزام، كيل كيل الطعام. الأصل قبل حذف الفاعل كال محمد الطعام، ثم حذفنا الفاعل محمد ونبنى الطعام المفعول به منابه وبنينا الفعل للمجهول. فكيف سنبنى الفعل للمجهول؟ قال بضم أوله كو وكسر ما قبل آخره كويلا، هذا هو الأصل المهجور كو يي لا، وفي هذا ثقل بسبب اجتماع الياء مع الكسرة كما يقولون اجتماع الياء مع عدوتها، فسهلت العرب ذلك، والعرب دائما تنزع في كلامهم إلى التخفيف، فقالوا كيلا كيلا الطعام، فتخلصوا من هذا الثقل بهذا العمل كيل الطعام. طيب، وشد الحزام الأصل في ذلك، نعم شد محمد الحزام، ثم حذفنا الفاعل وأنبنا الحزام المفعول به منابه. طيب، والفعل بنيناه للمجهول، كيف نبني الفعل للمجهول؟ يقول بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، يعني شودد شودد شودد الحزام. لكن من القواعد المقررة عندهم أن اجتماع الحرفين يسبب ثقلا، فتخلصوا من هذا الثقل بإدغامهما، فقالوا شد الحزام. لا شك أن شد الحزام أسهل من شدد الحزام، ولهذا قواعد مذكورة بالتفصيل في كل في بابه. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي، إذا كان الفعل العامل الرفع في الفاعل ماضيا، وإذا كان الفعل مضارعا اقرأ. قال رحمه الله تعالى وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره تحقيقا نحو يضرب زيد، وتقديرا نحو يباع العبد ويشد الحبل. نعم، إذا كان مضارعا قال يضم أوله ويفتح ما قبل آخره كذلك. نعم، ففي مضارع ضرب نقول يضرب، وإذا أردنا أن نبنيه للمجهول نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر يضرب. نعم يضرب. وإذا قلنا مثلا في مضارع أكرم، أكرم المضارع يكرم محمد الأستاذ، ابنه للمجهول يكرم بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. قال تحقيقا يعني أن تلفظ بالضمة والفتحة لفظا حقيقيا كما في الأمثلة السابقة. أو تقديرا قال مثل يباع العبد عندما كانت العبيد تباع، والآن نقول يباع الطعام. يباع الطعام الأصل يبيع محمد الطعام. حذفنا الفاعل وأنبنا الطعام منابه. طيب ثم بنينا الفعل للمجهول. الفعل المعلوم يبيع، يبيع. قلت كيف نبنيه للمجهول؟ طبق القاعدة السابقة وانظر ماذا يحدث لك. عندك يبيع، الأصل ياء، يبيع، ضم الأول وافتح ما قبل الآخر كما فعلت في يضرب. يضرب يضرب، ها، يضرب يضرب، يبيع يبيع، هذا الأصل المهجور، يبيع يبيع يبيع. حروف العلة إذا تحركت دائما تتلاعب بها العرب، ولهم في ذلك قواعد مضطردة، يعني لا يتلاعبون بها مرة هكذا ومرة هكذا، بقواعد مضطردة. فمنها المضارع، المضارع إذا كانت العين حرف علة فإنهم يقلبونها ألفا فيقولون في يبيع يباع، يبيع يباع. انظر ماذا فعلوا. إن أردت أن تعرف بسرعة يقولون يبيع، نقلوا الفتحة من الياء إلى الباء، يبيع، نقلوا الفتحة من الياء إلى الباء، وقلبوا الياء ألفا فصارت يباع، ولذلك تعليلات ليس هذا مكان ذكرها. قال ويشد الحبل، كذلك القاعدة منطبقة هنا لكنها منطبقة بالتقدير لا بالتحقيق. والأصل في يشد الحبل يشد محمد الحبل، حذفنا محمد وبنينا الفعل للمجهول، طبق القاعدة. نعم يضرب يضرب، ها، فتقول حينئذ يشدد، يشدد الحبل. إلا أن القاعدة ذكرناها قبل قليل وهي اجتماع المثلين، اجتماع المثلين يدعو العرب إلى إدغامهما، فقالوا يشد الحبل، وهذا طلبا للتخفيف. طيب اقرأ. قال تعالى وإن كان عامله اسم فاعل جيء به على صيغة اسم المفعول صيغا نحو مضروب، مضروب زيد، أو تقديرا نحو رفيل عمر. نعم كنا ذكرنا يا إخوان في الفاعل، قلنا الفاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه، أسند إليه فعل أو شبهه، أسند إليه فعل، كأن تقول مثلا قام محمد، أسند إليه فعلا قام محمد. قال أو شبهه، يعني أو شبه الفعل، وقلنا المراد بشبه الفعل، نعم، الاسم المشتق العامل عمل الفعل وهو اسم الفاعل والصفة المشبهة، هذه أسماء شقت من الأفعال، ولأنها شقت من الأفعال تعمل مثل هذه الأفعال التي شقت منها. نعم فماذا نشق من قام؟ الإنسان الذي يفعل القيام قام، فهو قائم، قائم مشقوق من قام، إذن فقائم يعمل مثل قام. فكما تقول قام محمد فعل فاعل، تقول في أقائم محمد، أقائم محمد، كيف نعلم محمد فاعل؟ فاعل، أقائم محمد فاعل، لأنها في معنى قولك أيقوم محمد. تقول كيف عمل قائم الرافع في محمد؟ نقول عمل قائم الرافع في محمد لأنه مشقوق من الفعل فهو يعمل عمله مثله. وهذا الذي أراده المؤلف بقوله أو شبهه شبه الفعل. طيب وهنا يقول الشيخ خالد يقول وإن كان عامله اسم فاعل كما في قولك أقائم محمد. طيب ماذا تعمل به؟ كيف تبنيه للمجهول ليكون ما بعده نائب فاعل؟ يقول تأتي به جيء به على صيغة اسم المفعول. اسم المفعول اسم المفعول يعني على وزن المفعول. اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني للمجهول كما أن اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم. اسم الفاعل من أين يشق؟ من الفعل المبني للمعلوم. فقائم من قام، وضارب من ضرب، وأكوى مكرم من أكرم. لكن لو قلت مضروب فهو مشقوق من الفعل المبني للمجهول، مضروب من ضرب. ألست تقول محمد مضروب بمعنى محمد ضرب أو محمد ضرب؟ ضرب. إذن فالاسم المفعول مشقوق من الفعل المبني للمجهول فيعمل عمله فيرفعون الفعل. فلهذا يقول تقلب اسم الفاعل إلى اسم مفعول. ومفتوح مشقوق من الفعل المبني المجهول فتح، وهكذا. طيب يقول تجيء به على صيغة اسم المفعول تحقيقا نحو مضروب زيد. مضروب مضروب مضروب على وزن مفعول، هذا اسم مفعول حقيقة. مضروب على وزن مفعول اسم، اسم المفعول له قاعدة معينة إذا كان من الثلاثي على وزن مفعول. ضرب مضروب، مثلا قتل مقتول، فتح مفتوح، قاعدة. ومن غير الفعل الثلاثي تأتي بالمضارع وتقلب أوله ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر. فاسم الفاعل من أكرم مكرم، ومن استخرج مستخرج، وهكذا قاعدة مضطردة. هذا اسم مفعول حقيقة. طيب قال أو تقديرا، تقلبه إلى اسم مفعول تقديرا نحو قتيل عمر. أقتيل عمر؟ قتيل تقول عمر قتيل، عمر قتيل. هنا قتيل اسم أو فعل؟ قتيل اسم أم فعل؟ اسم. فاسم جامد ليس له فعل أم مشكوك من فعل مأخوذ من فعل؟ له فعل، قتل. طيب حبة حبة. طيب الآن عمرو قتيل بمعنى قتل أو بمعنى قتل؟ ها بمعنى قتل. بمعنى فاعل أو مفعول؟ مفعول. ولكن هنا كلمة قتيل هل هي اسم مفعول حقيقة يعني مضطرد على القياس قياس اسم المفعول من الثلاثي؟ والآن من قتل من الثلاثي. لو قيل مقتول قلنا اسم مفعول حقيقة، لكن قتيل يقول هو قتيل يقول فعيل بمعنى مفعول، فهو اسم مفعول ولكنه اسم مفعول تقديرا لا حقيقة، فيعمل ويعامل معاملة اسم المفعول. طيب لو قلنا مثلا محمد مضروب أخوه، المسجد مفتوح بابه. ما إعراب بابه؟ المسجد مفتوح بابه. عندك الآن مفتوح هذا اسم مفعول، كيف تعرف الإعراب؟ عامله معاملة فعله. فالمسجد مفتوح بابه كقولك المسجد يفتح بابه أو فتح بابه على المعنى الذي تريد. طيب فما إعراب بابه حينئذ؟ أثناء الفاعل لأنه وقع بعد فعل مبني للمجهول. طيب فإذا قلت المسجد مفتوح بابه فبابه ناء الفاعل، ما الذي رفعه؟ فعل مبني للمجهول أو اسم مفعول؟ اسم مفعول. طيب اسم مفعول كيف رفع ناء الفاعل؟ تقول لأنه مشتق مأخوذ من فعل مبني للمجهول فيعمل عمله. طيب هذا ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق ب ما يترتب على حذف الفاعل. قد يسأل طالب فيقول نحن نسمع بنائب الفاعل ودرسناها الآن، لكن ما نسمع بنائب مثلا مفعول مطلق أو نائب مفعول لأجله أو نائب مفعول به، ليه الفاعل هو الذي كان له نائب؟ نعم، لأنه عمدة، لأنه عمدة، نعم عمدة، يعني المدرسة مدير المدرسة له نائب وكيل، لكن أنت أيها الطالب لك نائب، لك نائب كل شيء على حسبه. فالفاعل عمدة الجملة الإسمية، يعني ما تقوم الجملة الإسمية إلا به، ما تقوم إلا به. فلو أردنا أو أراد العربي أن يحذفه لسبب من الأسباب التي أشرنا إليها من قبل فيمكن أن يحذفه، لكن يجب أن ينيب منابه حينئذ. ومعنى ينيب منابه يعني يجعل مكانه اسما يأخذ أحكامه ويقوم بعمله، يعني يكون هو عمدة الجملة الفعلية لتقوم الجملة الفعلية به. وكنا ضربنا من قبل مثالا بالعمدة، عمدة الحي، فهو كذلك، والفكرة واحدة، أن الشيء المهم ما يمكن أن تستغني عنه الجملة إلا بنائب، والشيء غير المهم يمكن أن يحذف وينتهي الأمر. فلهذا يقول عمدة وفضلة، فالجملة الفعلية عمدتها الفاعل، وما سوى الفاعل من المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول المطلق والحال والتمييز إلى آخره، كل هذه فضلات وهي عبارة عن قيود فقط. يعني أردت أن تذكر هذا القيد أذكر، ما أدري أن تذكر هذا القيد يعني شيء زائد. طيب فلهذا جعلت العرب للفاعل عمدة وأعطوه كل أحكامه، ولم يفعلوا ذلك مع غيره. طيب ما الذي يقع نائب فاعل؟ يعني قلنا إذا حذفنا الفاعل لابد أن ننيب منابه اسم يأخذ أحكامه. طيب ما هذا الاسم الذي ننيبه مناب الفاعل بعد حذفه؟ طيب دعونا نقرأ أولا ما قال الشيخ خالد ثم نضيف إليه ما عندنا. اقرأ. قال رحمه الله تعالى ونائب الفاعل على قسمين، ظاهر كما مثلنا ومضمر نحو أكرمت وأكرمنا وأكرمت وأكرمت وأكرمتما وأكرمتم وأكرمتن وأكرم أكرمت وأكرمنا. نعم، يريد الشيخ خالد في ذلك أن يقول ما قاله من قبل في الفاعل من أن الاسم بجميع أنواعه قد يقع نائب فاعل، وضرب أمثلة بالظاهر والمضمر، قال سواء كان اسما ظاهرا ولم يمثل وإنما أحال إلى الأمثلة السابقة، ضرب زيد وكيل الطعام وشد الحزام ونحو ذلك، هذه أسماء ظاهرة، وعرفنا أن الاسم الظاهر هو ما سوى الضمير. أو كان مضمرا أو كان ضميرا، وذكر شيئا من الأمثلة على ذلك، وهو لا يريد بذلك الحصر لأنه قد يتصور في غير ذلك، وبينا عدم الحصر عندما تكلمنا على الفاعل. قال نحو أكرمت أكرمت. أكرم هذا فعل ماض مبني للمجهول لا محل له من الإعراب، والفاعل نقول تاء المتكلم نائب فاعل، نائب فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب، وإذا قلنا أكرمنا فالفعل إعرابهما سبق، وناء المتكلمين نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون، وهكذا يقال في الباقي حتى إذا قال أكرمتما. أكرمتما، أكرم هذا فعل ماضي المبني المجهول. طيب، وأين نائب الفاعل في أكرمتما؟ أشرنا من قبل إلى أنه التاء، التاء تاء المتكلم هنا أكرمتما، أي هنا تاء المخاطب، تاء المخاطب هنا هو نائب الفاعل في محل رفع مبني على الضم. أما ما فهو حرف تثنية، حرف يدل على أن نائب الفاعل مثنى، هذا قول البصريين ويتبعهم على ذلك جمهور النحويين، وقد ينسب إلى الكوفيين وبعض المتأخرين التساهل في المسألة فيقولون إن نائب الفاعل هو مجموع التاء وما، فيقولون تما نائب الفاعل، وتما في الفاعل يقولون فاعل، وأشرنا إلى ذلك من قبل. فلو تساهل متساهل وقال تما نائب الفاعل لم ننكر عليه، ولو أراد الدقة لقال ما ذكرناه عن البصريين. طيب، وذكرنا من قبل أنه أهمل الفعل، أنه أهمل الضمير المنفصل فلم يذكر أنه يقع فاعل، وبينا أنه يقع فاعل وأهمله أيضا في نائب الفاعل، ونقول هنا إنه أيضا قد يقع نائب فاعل الضمير المنفصل، نحن أو أنا وأنت وهو وفروعهن قد تقع نائب فاعل بعد إلا، فنقول مثلا ما أكرم إلا أنا، وما آسف نعم ما أكرم إلا أنا، ما نافية، أكرم فعل مبني للمجهول، إلا أداة حصر هنا ليست أداة استثناء، لأن الاستثناء هنا مفرغ فأداة حصر. طب أكرم، من الذي أكرم؟ أنا. طيب، أنا بعد فعل مبني للمجهول ماذا تكون؟ نائب فاعل، فأنا هنا نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. نعم، مما يمكن أن يستدرك على الشيخ خالد في ذلك أن نبين ما يقع نائب فاعل بعد حذف الفاعل، فليس كل اسم يقع نائب فاعل بعد حذف الفاعل، يعني إذا حذفنا الفاعل في قولنا سرق اللص السيارة، حذفنا اللص حذفناه، وبنينا الفعل المجهول قلنا سرق، ما الذي ننيب مناب الفاعل؟ السيارة، السيارة ما إعرابها في سرق اللص السيارة؟ مفعول به، يعني ما الذي أنبناه مناب الفاعل؟ الذي أنبناه مناب الفاعل المفعول به، أخذنا المفعول به ووضعناه موضع الفاعل وأعطيناه أحكامه وسميناه نائب الفاعل، فالمفعول به ينوب مناب الفاعل ككل الأمثلة التي ذكر الشيخ خالد، ضرب زيد أي ضرب محمد زيدا، أو كيل الطعام كال محمد الطعام، شد الحزام، شد محمد من الحزام، كل أمثلته على أن المفعول به هو الذي ينوب مناب الفاعل وهو الأصل في النيابة عن الفاعل. المفعول به هو الأصل في النيابة عن الفاعل عند حذفه. وقد ينوب عن الفاعل عند حذفه شيئان آخران سوى المفعول به، أما الشيء الأول فالمفعول المطلق، المفعول المطلق، وأما الشيء الثاني فالجار والمجرور. المفعول المطلق مثل ماذا؟ المفعول المطلق مثل ماذا؟ كأن نقول مثلا، نعم، جلس الأستاذ جلوسا طويلا، جلس الأستاذ جلوسا طويلا، جلس فعل مبني للمعلوم، الأستاذ فاعل، جلوسا هذا مفعول مطلق كما سيأتي في الفعل المفعول المطلق أنه المصدر بعد فعله، جلس جلوسا، جلوسا مفعول مطلق، وطويلا جلوسا طويلا نعت أو صفة، نعت عن الصفة. طيب الآن سنحذف الفاعل لغرض من الأغراض، حذفناه وبنينا الفعل المجهول جلس، ماذا سننيب مناب الفاعل؟ سننيب المفعول المطلق، فسنقول جلس جلوس، ها جلس جلوس، انتبهوا، جلس جلوس طويل أم طويلا؟ ما إعراب طويل؟ نعت، والنعت تابع إمعه ليس له إعراب، تتبعه لما قبله، الذي قبله في جلس الأستاذ جلوسا منصوب تنصبه طويلا، والذي قبله في جلس جلوس مرفوع فترفعه طويل، جلس جلوس طويل، جلس فعل ماض مبني للمجهول، جلوس ما إعرابه؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وطويل النعت. طيب الجار والمجرور مثاله كأن تقول جلس الأستاذ على الكرسي، جلس الأستاذ على الكرسي، ثم نحذف الفاعل لسبب من الأسباب حذفناه، ونبني الفعل للمجهول جلس فنقول جلس على الكرسي. أنا إذا قلت لكم جلس على الكرسي أليس كلامي مفيدا؟ أخبرتكم أنه جلس على الكرسي فهو كلام مفيد عربي، إذن الجملة الفعلية تمت، يعني هناك شيء ناب مناب الفاعل في إقامتها وإتمام معناها. ما الذي أتمها وقام مقام الفاعل في إتمامها؟ الجار والمجرور، جلس على الكرسي، نقول جلس على الكرسي، أما جلس ففعل ماض مبني للمجهول لا محل له من الإعراب، على حرف جر، الكرسي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. فأين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور معا، فنقول والجار والمجرور نائب فاعل، أم هو المجرور فقط؟ لأننا قلنا قبل قليل في تعريف نائب الفاعل ماذا قال الشيخ خالد في تعريف نائب الفاعل؟ قال كل اسم، قلنا كل اسم يخرج الفعل ويخرج الحرف ويخرج الجملة ويخرج شبه الجملة، فماذا نقول في نائب الفاعل حينئذ إذا ناب منابه الجار والمجرور؟ في ذلك للنحويين قولان، بعضهم قال الجار والمجرور تجوزا، والمحققون على أن نائب الفاعل حينئذ هو المجرور فقط، نائب الفاعل في التحقيق هو المجرور فقط. وهذا يعيدنا إلى قضية كنت أشرت إليها من قبل ولعلنا نشير إليها عندما نصل المفعول به، سأشرحها بسرعة لأن فهمها ليس مهما، لكن يعني الذي يفهمها يستفيد والذي لا يفهمها لا تضره كثيرا في هذا الباب. فنقول الأفعال في اللغة العربية تتعدى إلى مفعولاتها، يعني أي أمر يقع عليه الفعل فهذا الأمر مفعول لهذا الفعل. فإذا قلت رفع الأستاذ الكتاب، الرفع هنا مسند إلى الأستاذ وواقع على الكتاب، فالكتاب معمول مفعول لأن الأخذ وقع عليه. طيب، وإذا قلت جلس الأستاذ على الكرسي، فالجلوس مسند إلى المسند إلى الأستاذ، طيب وواقع على، أليس الجلوس الآن وقع على الكرسي؟ هو فالكرسي مفعول يعني مجلوس، أنت تقول مجلوس، فالكرسي مفعول للفعل. إلا أن الأفعال في اللغة العربية قسمان: فعل قوي يتعدى بنفسه إلى مفعوله، يتعدى بنفسه إلى مفعوله، فلهذا يكسر رأسه ينصبه مباشرة، هذا قوي يصل إلى مفعوله بنفسه من دون مساعدة. والقسم الثاني أفعال ضعيفة وتسمى لازمة، يعني ما تستطيع أن تصل إلى مفعولها بنفسها، هو مفعولها لكن ما تستطيع أن تصل إليها إليه بنفسها، تحتاج إلى مساعدة واسطة فتصل إلى المفعول. شوف، تصل، هي تصل إلى المفعول بواسطة حرف الجر، كما في جلس الأستاذ على الكرسي، فالجلوس وصل على الكرسي وقع عليه فهو مفعوله ولكن بمساعدة حرف الجر. فلهذا يقولون المجرور هو مفعول في حقيقته، هو مفعول في حقيقته ولكنه مفعول لفعل ضعيف قوي بحرف الجر. فإذا علمت ذلك علمت أن القول الأحق في نائب الفاعل في نحو جلس على الكرسي أن يكون نائب الفاعل الجار والمجرور، أم المجرور فقط؟ المجرور فقط لأنه كالمفعول، لأنه كالمفعول. طيب، هذا ما أحببت أن أذكره في نائب الفاعل ليبقى لنا تمرينات على نائب الفاعل. نعم، سم. على، هذا حرف جر، بل هو معناه هو عمله الجر ومعناه الدلالة على الاستعلاء. نعم، طيب نريد أن نبدأ من هنا، نبدأ من عندك أو عندك سؤال؟ تفضل. لا لا، الفاعل لا يتعدد، الفاعل لا يتعدد عقلا، يعني الفعل الواحد لا يمكن أن يفعله إلا فاعل واحد في مكان واحد وزمان واحد، فكذلك نائب الفاعل لا يمكن أن تعطف عليه، العطف يمكن تعطف عليه، أما أن يتعدد ما يتعدد الفاعل ولا نائب الفاعل. فأعرب لنا جزاء لسؤالك قوله تعالى وقتل داود جالوتا، قتل فعل مبني المعلوم أو المجهول؟ معلوم أكيد. لا، الآية قتل وداود قاتل وجالوت مفعول. طيب قتل الخراصون، قتل مبني للمجهول، فالخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. طيب جاره. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الفعل الأول في الآية أشرقت، أين الفاعل؟ أشرقت المشرق أو المشرقة الأرض، فاعل أو نائب فاعل؟ فاعل. طيب ووضع الكتاب، وضع مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ الكتاب. طيب هنا يقول محمد الخير محمود خلائقه قد كان للحق والتوحيد نبراسا عليه الصلاة والسلام. يلا محمد الخير محمود خلائقه، محمد مبتدأ وهو مضاف الخير مضاف إليه، ومحمود خبر. يقول محمد محمود خلائقه، أعرب خلائقه، محمد ما باله، محمود خلائقه نائب فاعل، أين رافعه عامله؟ محمود. محمود اسم أو فعل؟ اسم. كيف يعمل الاسم؟ لأنه مشتق من الفعل المبني للمجهول حمد، محمد حمدت خلائقه، ثم قلب الفعل إلى اسم قال محمود. طيب قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب الأولى فعل مبني المعلوم أو المجهول؟ المجهول. أين نائب الفاعل؟ الصيام. الأصل كتب الله الصيام فحذف الفاعل، ابحثوا عن الغرض لماذا حذف الفاعل هنا. طيب كتب الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب هنا أيضا مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ كما كتب على الذين من قبلكم، ما الذي كتب؟ هذا الصيام، لا تفكر كثيرا، لكن قبله أو بعده الصيام؟ قبله. إذن لابد أن تجعل نائب الفاعل بعده، ماذا ستفعل؟ قدر ضميرا، تقديره كما كتب هو. إذن فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. طيب الصيام نائب فاعل، قلنا نائب فاعل لكتب الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب الصيام كما كتب، فالثانية نائب الفاعل هو. طيب جاره أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم عليه الصلاة والسلام. نعم مات فعل ماضي مبني المعلوم أو المجهول؟ معلوم. إذن نبحث عن فاعل أو نائب فاعل؟ فاعل. أين فاعله؟ وما محمد إلا رسول، ثم قال أفإن مات، تقديره هو يعود إلى محمد. أو قتل هذا فعل مبني مجهول، إذن سيطلب نائب فاعل، أين نائب الفاعل؟ تقديره هو. انقلبتم مبني للمعلوم أو المجهول؟ انقلب معلوم، أين فاعله؟ انقلبتم، أين الفاعل؟ ضمير متصل بارز أو مستتر؟ بارز، وهو التاء أو تم، بصري أو كوفي؟ نعم البصريون التاء فقط، والميم حرف جمع، وينسب إلى الكوفيين أن الفاعل أو أن الضمير مجموع تم، فكما قلنا قبل قليل تقول كذا أو تقول كذا. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ولن نطيل إن شاء الله الليلة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. فبقي لنا شيء قليل من الشواهد والأمثلة التي نريد أن نعربها في نهاية الكلام على باب نائب الفاعل. طيب، قوله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طيب، نبدأ من أين؟ من الذي خلفك؟ نعم يا أخي. قوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الفعل المبني المجهول هنا. نعم، وإذا الموءودة سئلت، ارفع صوتك، قتلت وقبل ذلك سئلت، أين نائب الفاعل؟ وإذا الموءودة سئلت، ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى الموءودة. أحسنت. لماذا لم تقل إن الموءودة هي نائب الفاعل؟ لأن هي المسؤولة. نعم، لأن نائب الفاعل لا يتقدم على فعله. طيب، أحسنت. لماذا لم تقل إن التاء في سئلت هي نائب الفاعل؟ نعم، لأنها حرف، حرف وتأنيث، والحرف لا محل له من الإعراب. طيب، أحسنت. وكذلك يقال في قتلت. الأخ هناك الذي خلفك، قوله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. نعم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. عندنا الفعل كذبت، مبني المعلوم أم المجهول؟ مجهول، كذبت، أين نائب الفاعل؟ ولقد كذبت رسل من قبلك. ارفع صوتك، ولقد كذبت رسل من قبلك، كذب، هذا مبني المجهول. وإذا قلنا مبني للمجهول معنى ذلك أن الفاعل المكذب محذوف وأقيم مقامه المكذب المفعول به، المفعول به المكذب هو الذي أقيم مقام الفاعل. إذا فابحث عن المكذب يكون نائب الفاعل، رسل هم المكذبون. طيب، رسل، قولنا رسل، ولقد كذبت رسل، رسل نائب فاعل أم مفعول به؟ نائب فاعل وأصله المفعول به. نعم، في الأصل كان مفعولا به لأنهم المكذبون، لكن عندما حذفنا الفاعل أنبنا المفعول به، ها، أن ابناه منابه. طيب، الفعل الثاني: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. نعم، أنت نفسك، صبروا، مبني المعلوم أم المجهول؟ مبني المعلوم. إذا نبحث عن فاعل، أين الفاعل؟ أي الصابر، الرسل. طب الرسل قبل أو بعد الفعل؟ هنا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، قبل الفاعل ما يتقدم، ابحث عن شيء بعد. فصبروا، فصبر هذا الفعل فصبروا، ما الذي يعود إلى الرسل؟ واو الجماعة في صبروا الفاعل، وهو يعود إلى الرسل. نعم أحسنت. بقي الفعل الثالث فصبروا على ما كذبوا. كذبوا مبني المعلوم أم المجهول؟ لك نفسك. كذب مجهول، أين نائب الفاعل؟ هم الرسل أيضا لكن متقدمون، ما يصح نائب الفاعل، نائب الفاعل كالفاعل لا يتقدم. إذا نبحث عن شيء بعد الفعل، كذبوا نائب الفاعل واو الجماعة نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. أحسنت. جاره. طيب قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. عندنا الفعل نودي مبني المعلوم أم المجهول؟ أي إذن أين نائب فاعله؟ إذا نودي للصلاة نائب الفاعل الجار والمجرور أو الخلاف المذكور، هل هما معا أم المجرور فقط؟ وعندنا أيضا فعل آخر فاسعوا مبني المعلوم أم المجهول؟ المعلوم، أين فاعله؟ أو الجماعة. تذكرت الآن معلومة كنت أظن أحدكم يسألني إياها. الأزهري عندما تكلم على كيفية بناء الفعل، نعم، قال إذا كان الفعل ماضيا يبنى بهذه الطريقة، وإذا كان مضارعا يبنى بهذه الطريقة، ولم يذكر فعل الأمر. فلما؟ لأن فعل الأمر لا يبنى للمجهول. طيب هذه معلومة سريعة. طيب الأخ الكريم هناك بعده سألناك. طيب والأخ سألناه نبهه سألناك. طيب سألناك قال سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية، الفعل حيي مبني المعلوم أم المجهول؟ مجهول، أين نائب الفاعل؟ حييتم، نعم، ضمير المخاطب التاء تاء المخاطبة، وهو التاء أو تم على خلاف. نعم فحيي فعل مبني المجهول ونائب الفاعل تاء المخاطبة في حيي تم، إما التاء وحدها على قول البصريين أو تم معا على قول الكوفيين. قال سبحانه فحيوا. فحيوا مبني المعلوم أم المجهول؟ للمعلوم، أين فاعله؟ واو الجماعة. أو ردوها، ردوها مبني المعلوم أو المجهول؟ قبله أمران، واحد مبني المعلوم واحد المجهول، واو الجماعة فاعل. أحسنت. طيب وقال سبحانه وتعالى الأخ الكريم إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. الفعل كذب مبني المعلوم أو المجهول؟ كذب للمعلوم، فالرسل مفعول به. طيب وقال سبحانه فإن كذبوك فقد كذب رسل. ها ما الفرق؟ ثاني ابن المجهول، فرسل كذب رسل نائب فاعل، والأولى مبني للمعلوم كذب، فالرسل كذب إن كل إلا كذب الرسل. فالرسل مفعول به والفاعل موجود، ما تقديره؟ إن كل إلا كذب هو الرسل، الفاعل ضمير مستتر هو يعود إلى كل. طيب أحسنت. نعم يعود إلى كل، الضمير لا يعود إلا إلى اسم، ما يعود إلى فعل ولا إلى حرف. نعم كل يمكن أن تراعي لفظها ويمكن أن تراعي معناها. نعم طيب قال الشاعر هنا: أعلم الغافل الحساب قريبا، ليت شعري متى إذا يستفيق. أعلم الغافل الحساب قريبا، أعلم مبني المعلوم أو المجهول؟ بسهل إيه؟ مبني للمجهول. الغافل نائب فاعل، أعلم الغافل الحساب قريبا، هذا نائب فاعل، ماذا كان أصله قبل أن يكون نائب فاعل؟ مفعول أول، كأنك قلت مثلا أعلم محمد الغافل الحساب قريبا، هذا أعلم أقوى الأفعال ينصب ثلاثة مفاعيل، هذا أقواها. طيب فعندما بنيناه للمجهول وحذفنا فاعله أنبنا نناب فاعله المفعول الأول أو الثاني أو الثالث؟ الأول، الأول، ولك أن تنيب الثاني أو الثالث لكن من الأفضل أن تنيب الأول. طيب أحسنت الأخ الكريم. يقول الشاعر: خيف يوم تزلزل الأرض فيه ويفر امرؤ به من أخيه. خيف يوم تزلزل الأرض فيه ويفر امرؤ به من أخيه. نعم خيف يوم، خيف ماضي مبني مجهول، فأين نائب فاعله؟ يوم. خيف يوم، كأن تقول مثلا خاف المسلم يوما. نعم خيف يوم. طيب تزلزل مبني المعلوم أم المجهول؟ تزلزل الأرض فيه، ها إيه تزلزل الأرض فيه مبني المجهول، فالأرض فاعل أو مفعول به أو نائب فاعل؟ ها نائب فاعل، نائب فاعل هو منزلة بين الفاعل والمفعول به، ليس فاعلا حقيقيا ولم يبقى مفعولا به، فلم يقل فاعل ولم يقل مفعول به وإنما قيل نائب فاعل. طيب ويفر امرؤ من أخيه، ما إعراب امرؤ؟ ويفر امرؤ، يفر فاعل لأن يفر مبني لي مبني للمعلوم. طيب أخي الكريم قال سبحانه: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور مجهول، أين نائب الفاعل؟ الصور أو في الصور. أحسنت. طيب أخي الكريم قال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عندنا الفعل وضع مبني المعلوم أو المجهول؟ المجهول، إذا فالكتاب نائب فاعل. طب وجيء فعل مبني المعلوم أو المجهول؟ جيء مثل كيلا مبني للمجهول. طب أين نائب الفاعل؟ وجيء بالنبيين، وجيء بالنبيين، وجيء بالنبيين يعني وجاء الله بالنبيين، ثم حذفنا الفاعل وأنبنا منابه ماذا؟ ما في مفعول به، جاء الله بالنبيين، عندك فعل وفاعل وجر ومجرور صح؟ جاء الله بالنبيين، قد حذفنا الفاعل ما في مفعول به، نائب الفاعل المجرور. نعم أحسنت. طيب الأخ الكريم هناك قال سبحانه وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، نريد أن نقف عند قوله لا يؤخذ منها، يؤخذ مبني للمجهول، لا يؤخذ منها، والنائب الفاعل جار ومجرور. الأخ الكريم هناك قال الشاعر في البيت المشهور إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، إن السماحة والمروءة ضمنا، أين الفعل؟ ضمن ابن المعلوم أو المجهول؟ ضمن يضم أوله وكسر ما قبل آخره، مجهول. أيضا نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، ألف الاثنين اعربها، نقول ألف الاثنين نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون، الألف في العربية دائما ساكنة. الأخ الكريم قال سبحانه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فأما تظلمون ففعل مبني للمعلوم، فواو الجماعة في تظلمون فاعل. طيب وأما تظلمون ففعل مبني للمجهول، تظلمون واو الجماعة نائب فاعل. أحسنت. طيب الأخ الكريم هناك قال سبحانه ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن، يعرف مبني للمعلوم أو المجهول؟ يعرف مبني، يعرف المجهول، المعلوم يعرف، فمبني المجهول. إذن أين نائب فاعله؟ ذلك أدنى أن يعرفن، نون النسوة نائب فاعل في محل رفع مبني على الفتح، فلا يؤذين كذلك، يؤذى فعل مبني المجهول ونون النسوة نائب الفاعل. طيب الأخ الذي بجانبه قال سبحانه إذا الشمس كورت، كورت كور مبني المعلوم أو المجهول؟ مجهول. أين نائب الفاعل؟ ما المكور؟ الشمس. طيب نقول الفاعل الشمس المتقدمة على الفعل أو ضمير مستتر تقديره هي بعد الفعل؟ يجب أن نقول ضمير مستتر بعد الفعل، لأن نائب الفاعل لا يتقدم على فعله. طيب لماذا لم تقل إن نائب الفاعل التاء كورت؟ لأن حرف تأنيث والحرف لا محل له من الإعراب. ظهر آخر شاهد الأخ الكريم قال سبحانه وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، وثيق سيق مبني للمجهول من ساق. طيب نائب الفاعل الذين أعربه، نائب فاعل في محل رفع، لماذا لم تقل مرفوع؟ معرب مرفوع، مبني في محل رفع، تقول في محل رفع يعني مبني، من أي المبنيات؟ تقول في محل رفع يعني أنه مبني، من أي المبنيات؟ المبنيات الأسماء كلها معربة إلا عشرة، لابد أن تحفظها، منها الأسماء الموصولة. نعم فهو صحيح، تقول نائب فاعل في محل رفع مبني على الفتح، سام، لأنه اسم موصول. نعم هذا ما يتعلق بنائب الفاعل وأمثلته إن كان في سؤال يا إخوان فأتفضلوا. نعم. صبروا، صبر فعل لازم، فتقول مثلا صبرت على المصيبة، فإذا بنيته للمجهول فسينوب عنه الجار والمجرور، تقول صبر على المصيبة كجلس على الكرسي. نعم. كيف؟ لما تأتي إذا قلت لك هو فعل لازم، فإذا بنيته للمجهول ما تنيب المفعول به، لأنه لازم، اللازم ليس له مفعول به، فتنيب إما الجار والمجرور أو المفعول المطلق. فلهذا ما يتصور أن تقول صبروا، إنه ما فيه مفعول به. مفعول به كان تقول مثلا أكرموا، هذا فعل متعدي، أكرموا، كذبوا. أما الفعل اللازم لا، ينوب مناب فاعله الجار والمجرور أو المفعول المطلق. نعم نعم. يعني كيف يعرض على القول الأول الذي يقول إن على الكرسي نائب الفاعل على الكرسي فهو في محل، يقول نائب فاعل في محل رفع، والقول الثاني الذي قال إن نائب الفاعل هو المجرور فقط فهؤلاء اختلفوا، فبعضهم قال إعرابه محلي فتقول الكرسي نائب فاعل في محل رفع، وبعضهم قال إعرابه تقديري إعراب مقدر فتقول الكرسي نائب فاعل مرفوع محل مجرور لفظا. نعم. ارفع صوتك. هذا تحقيقا او تقديرا ذكرها الشيخ في كيفية بناء الفعل للمجهول، فتحقيقا كان تقول مثلا تبني ضرب للمجهول تقول ضرب، وتبني كال أو قام أو جاء للمجهول فتقول كيلا، هي أصلا كو ييلا، ثم لأمور يعني إعلال وإبدال أمور صوتية قيل فيها قيلا وكيلا، فهي في الأصل كيلا، لكن هذا في التقدير المتروك المهجور، فضرب بنيت على القاعدة تحقيقا، وكيل بنيت على القاعدة لكن تقديرا. نعم في تفصيلات، نعم في تفصيل، فيها تفصيل. المؤلف اكتفى بالتمثيل، إذا كان عينه حرف علة مثل جاء واختار، أو كان مدغما عينه بلامه مثل شد وقد وهد ونحو ذلك. نعم. نعم. الخلافات النحوية أمور يعاد فيها إلى أصول يعتمد عليها النحويون، ويستفيدون في ذلك من قوتهم في أصولهم النحوية. فكل عالم أو كل مدرسة لها أصول معينة تعود إليها، هذه الأصول كلما اضطردت القواعد على هذه الأصول دلت على أن هذه الأصول هي الأصول المعتبرة عند العرب، وكلما خرج شيء عن هذه الأصول فيدل على أن هذه الأصول غير سليمة أو فيها ضعف أو نحو ذلك. فعلى ذلك هذه الأصول لا يدركها إلا المتخصصون المتعمقون في فهم كلام العرب، فلهذا غير المتخصصون لا يدرك أهمية هذه الأمور. يعني النحو يستفيد من هذه الأصول في الترجيح بين الأقوال، وفي معرفة ما لم تقله العرب، وفي معرفة قياس ما لم تقله العرب لو قيل الآن. يعني الآن نوازل جديدة، كلمات جديدة، جمل جديدة، أساليب جديدة، نريد نحن أن نضع كلمات وأساليب جديدة لاكتشافات أو اختراعات أو نحو ذلك، كيف سنأتي بها إلا بمعرفة هذه الأصول؟ هذه الأصول ما تعتمد على فقط على السماع، لأن السماع جاء فيما سمع. طيب والذي لم يسمع، يعني الذي نريد أن نقوله الآن أو الذي قالته العرب بعد ذلك ولم تقله العرب من قبل، كيف تحكم عليه بالصحة وبالخطأ؟ وكيف تبني أنت على كلام العرب ما لم تقله إلا بالقياس؟ يعني كالفقه، الفقه الأمور التي جاءت فيها النصوص انتهينا منها، طيب الأمور التي ما جاءت فيها النصوص ماذا تفعل؟ لا بد لك من القياس لكي تعرف الأمر الذي اعتبره الشارع فتطبقه على هذه الأشياء التي لم تأتي فيها النصوص فتعرف بذلك الحكم. وكذلك الأمور في النحو في اللغة، لا تستطيع أن تعرف الحكم إلا إذا عرفت هذه الأصول والقواعد التي اعتبرتها العرب في كلامها. ومع ذلك فيبقى وراء ذلك خلافات يسميها العلماء بالخلافة اللفظية لا تفيد في هذه الأصول، لكن أغلب خلافات النحويين تعود إلى خلافهم في الأصول، والخلاف في الأصول هو الذي يفيد النحو في القياس. نعم، الكلام طبعا يحتاج إلى أطول من ذلك، لكن قولهم إنه كلما اختلف النحو أخذ بالأسهل هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل كلما اختلفوا أخذ بما يدل عليه الدليل، الأمر الذي يدل عليه الدليل يأخذ به، والذي لا يدل عليه الدليل لا يأخذ به، وإلا لو طبق هذا الأمر لا طبق على كل العلوم، لماذا فقط طبق على علم دون علم؟ سيطبق على الفقه وعلى التفسير وعلى الحديث وعلى حتى الحديث، إذا اختلف العلماء المحدثون في عالم هل هو ضعيف ولا غير ضعيف، نأخذ بالقول الأسهل ونمشي، فهذا ليس بصحيح. نعم، نعم، قتيل لأنه ليس على وزن مفعول، ومعناه مفعول لكن لفظه ليس على مفعول، فهو مفعول تقديرا معنا وليس بمفعول تحقيقا لفظا. ما معنى قتيل؟ تقول رجل قتيل يعني قاتل أو مقتول، فاعل أو مفعول، إذن فمعناه مفعول مقتول، لكن هل لفظه على مفعول؟ لا، فلهذا قال تحقيقا يعني لفظه ومعناه على مفعول مثل مضروب، تقديرا يعني معناه على مفعول لكن لفظه ليس على مفعول. يصلح، يمكن تقول مقتول ويمكن تقول قتيل. نعم، قد يأتي المعنى الواحد بأكثر من لفظ، قد يأتي المعنى الواحد بأكثر من لفظ، ما في إشكال، هو الأصل هو المعنى واحد. نعم، طبعا المعنى الإجمالي، ولقد يكون فيه فروق في المعاني الدقيقة. نعم، بلى، بلى، فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، وكذلك فعول تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فقتيل بمعنى مقتول، لكن عليم بمعنى عالم. لا أعرف أن قتيلا تأتي بمعنى قاتل، يقول محمد قتيل بمعنى قاتل، ما في استعمال العرب أن قتيلا بمعنى مقتول. على استعمال العرب، استعمال العرب عندما يقولون مثلا فلان رحيم بمعنى رحم ليس مرحوما، لكن عندما يقولون مثلا وكذلك فعول، حتى فعول تأتي فعول بمعنى فاعل بمعنى مفعول، وإذا قلت مثلا فلان صبور بمعنى صابر يفعل الأمر، أو شكور بمعنى شاكر، لكن لو قلت مثلا ركوب يعني مركوب ليس بمعنى راكب، فيأتي بهذا المعنى يأتي بهذا المعنى على حسب الاستعمال، ولكل أحكام أيضا، ولكل أحكام. نعم، بقي السؤال، هذا السؤال الأخير. كأنما وتر أهله وماله، وكأنما وتر أهله وماله. التخريج ممكن، التخريج ممكن. فإذا قلت كأنما وتر أهله وماله يعني نأتي بنقدرها بفعل يتعدى إلى الأهل والمال، يعني كان تقول مثلا وتر أهله وماله، يعني هلك أهله وماله أو نحو ذلك. وإذا قلت كأنما وتر أهله وماله فسنجعل نائب الفعل يعود إلى الذي فاتته الصلاة، يعني كأنما وتر هو، ماذا وتر؟ أهله، هذا المفعول الثاني. وإذا قلت كأنما وتر أهله فوتر ستقدر بفعل يتعدى مباشرة إلى الأهل، كأنما هلك أو نحو ذلك. قلنا السؤال الأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.